الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تكفل لمن أطاعه بجنات ونهر، وتكفل لمن عصاه بنار وقودها الناس والحجارة، سبحانه وتعالى عما يصف الجاهلون علوا كبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا إمام بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا مسلك الحق وجاهدوا في الله حق جهاده ودفعوا حياتهم ثمنا لجنات تجري من تحتها الأنهار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. رضي الله عنهم لما استمعوا له ولما أطاعوا، ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على فعل الخير ونهاهم عن فعل الشر، ورباهم صلى الله عليه وسلم على كل خلق كريم وعلى كل عمل عظيم، فكانوا خير من سمع وخير من أطاع. رباهم على الإنفاق في سبيل الله، ورباهم على قول كلمة الحق، ورباهم على رفع راية الإسلام، رباهم على الصلاة والصيام والصدق والعفاف والتقى والأمانة والإخلاص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لما بدأت هذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الله سبحانه وتعالى مع أصحاب رسول الله في عملية بيع وشراء. وكما تشاهدون أيها الإخوة، في الحياة الدنيا عمليات بيع وشراء وتجارة، فإن الله سبحانه وتعالى أقام مع بعض عباده وليس مع كل الناس، أقام مع بعض عباده عملية تجارة، تاجر الله معهم وتاجروا معه، ذهبوا إليه وأتى إليهم. هناك ناس من عباد الله عز وجل في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان الله تعالى يتاجر معهم، وهؤلاء عندما يتاجرون مع الله يتسابقون إلى فعل الخير. وفي هذه التجارة قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كان هناك من يتنافس ومن يجري ومن يعمل ومن يتعب، ففي هذه التجارة التي مع الله عز وجل. تاجر الله تعالى مع هؤلاء في كل عمل من أعمال الخير والبر والصلاح. ومن أهم التجارات التي تاجر الله تعالى فيها مع خلقه الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله من أعلى درجات العمل. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا عن الأنصار، في هذا الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو سعيد وعندما سأله أصحابه، قال: من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وجبت له الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. هذا الجهاد تجارة مع الله عز وجل، تجارة لن تبور. أنتم تشاهدون الناس في الدنيا، كل واحد يستخدم ذكاءه ويستخدم فهمه ويستخدم جميع أساليبه من أجل الوصول إلى عمل ناجح أو تجارة دنيوية ناجحة. وهناك أيضا في الجانب المقابل ناس كانوا يدفعون حياتهم لله، ناس لا يتاجرون إلا مع ربهم، حتى إن رزقهم الله بالمال فهو يوضع في هذه التجارة التي لن تبور. ناس إذا أذن المؤذن رأيتهم في المسجد، ناس إذا حصدوا زرعهم خرجت الصدقة قبل أن تدخل إلى بيت صاحبها، قبل أن يدخل المال إلى بيت صاحبه. ناس إذا رأيتهم بالليل رأيتهم يقومون الليل، ورأيتهم يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. ناس لا يغفلون عن ذكر الله عز وجل. والناس أيها الإخوة نوعان، الناس في الدنيا نوعان، على نوعين، على صفتين. الصفة الأولى ناس يحبون غير الله، والأخرى ناس يحبون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقبل أن أستطرد في هذه المقدمة لابد أن أدخل إلى الموضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه جميع أنواع التجارات مع الله، كل أنواع التجارة. فهناك من أصحاب رسول الله من اشتهر بالجهاد كخالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وأبي قتادة الأنصاري والأخرم الأسدي وجرير بن عبد الله وغير هؤلاء من المجاهدين. وهناك من أصحاب رسول الله من كانت تجارته طلب العلم، ومن هؤلاء أبو هريرة الدوسي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصحاب رسول الله من كانت تجارته الإنفاق في سبيل الله. طبعا كلهم كانوا يجاهدون، ولكن كان هناك من يتقدم، وكلهم كانوا يتعلمون، ولكن كان هناك من يحصل أكثر من أخيه. ومن هذه التجارات الإنفاق في سبيل الله، حتى أنفق أبو بكر الصديق كل ما يملك على رسول الله وعلى دعوة الإسلام، أنفق ماله ونفسه. ومن اشتهر بالعدل كعمر بن الخطاب، والحياء كعثمان بن عفان، إلى غير هذه التجارات التي تاجروا فيها مع الله، بخلاف ما نتاجر به نحن، فنحن تجارتنا كاسدة وتجارتنا سوف تبور، أما التجارة مع الله فإنها لن تبور. وأعظم هذه التجارات هي تجارة الجهاد في سبيل الله. علم النبي أصحابه ورباهم أن يجاهدوا. ولكن قبل أن نتكلم عن الجهاد، متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ هل كل من حمل سيفا كان في سبيل الله؟ هل كل من حمل عصا كان في سبيل الله؟ هل كل من ذهب وعاد كان في سبيل الله؟ لا. هل كل من ذهب لرفع علم دولة كان في سبيل الله؟ هل كل من ذهب ليقاتل من أجل الرمل، لن نفرط في حبة رمل، هل كل من ذهب ليقاتل من أجل هذا الرمل في سبيل الله؟ هل كل من قاتل في سبيل وطن هو في سبيل الله؟ كل هذا شرك بالله عز وجل، لأن اليهود يدافعون عن وطن، وأنت تدافع عن وطن، فالهدف واحد، إذن المصير واحد. القتال في سبيل الله لا يكون من أجل قبيلة، من أجل عيلة، ولا من أجل شخص معين، ولا من أجل وطن، ولا من أجل علم، ولا من أجل شيء من ذلك، كل ذلك شرك. ولكن الجهاد في سبيل الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني يأخذه الاندفاع، تأخذه الشجاعة فيقاتل، فيرى معركة فيدخل فيها، والرجل يقاتل عصابته لقبيلته لعائلته لنسيبه لقريبه إلى آخره، فمن في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي في سبيل الله هو الذي خرج من بيته لتكون كلمة الله هي العليا، من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، وما عدا ذلك فهو في سبيل الشيطان. هذه واحدة رب النبي أصحابه عليها، على الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه، بين مكانة الشهيد، فبدأ بعملية الجرح الذي يصاب به المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من كلم، والكلم هو الجرح، ما من جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله، الجرح الذي يأتيك في سبيل الله، إلا يأتي يوم القيامة كهيئته، يعني يأتي يوم القيامة كأنه ما زال ينزف منه الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك، هذا الجريح عند الله عز وجل. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، في تدريبهم على العمل في سبيل الله. وهذا الكلام الذي أقوله أقصد به شيئا، هو الفرق بيننا وبينهم. إن الفرق الذي بيننا وبينهم لا يعادله الفرق بين المشرق والمغرب، ولا بين السماء والأرض، ولا بين الثرى والثريا. ليس هناك فرق ولا وجه للمقارنة ولا شيء. هم ناس من طراز ونحن من طراز آخر. هؤلاء الناس علمهم النبي على حب الشهادة، فكانت المرأة تبعث ولدها مجاهدا في سبيل الله. وهناك امرأة اسمها أم حارثة أرسلت ولدها للجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه سهم غرب، وهذا السهم أي أنه لا يعرف مصدره، يعني جاءه سهم فقتل، فقال الناس إنه ليس بشهيد، فغضبت أمه لأن الولد ليس بشهيد كما قالوا، غضبت. لم تحزن لأنه مات، ولكنها حزنت لأنهم قالوا لها إنه ليس بشهيد. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنت تعرف مكانة حارثة مني، يعني أنت تعرف كم أحبه، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن لم يكن، إذا لم يكن في الجنة لسوف ترى، أو سوف ترى ماذا أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوهبلتي، إنها لجنان ثمان، الجنة عند الله ثمانية، إنها لجنان ثمان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى، أصاب أعلى درجة من درجات الجنة. هكذا رباهم صلى الله عليه وسلم على حب الشهادة في سبيل الله عز وجل، على إنفاق الدم والمال في سبيله سبحانه. فلما قتل عبد الله ابن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله، لما قتل في سبيل الله جاءت أخته تبكيه، فأرادوا أن يمنعوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، أو لما تبكي، لما تبكي، فإن الملائكة لا زالت تظله بأجنحتها حتى رفع. عندما سقط على الأرض نزلت ملائكة السماء، فقامت الملائكة وظللته بأجنحتها حتى رفعوه ودفنوه. وعندما يقتل الشهيد فإنه يحيى، لأن الشهيد يكون حيا عند الله عز وجل. هذه هي التربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. في إحدى الغزوات، وهي غزوة ذي قرد التي كان بطلها سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل طارد سرية من المشركين وحده، قام بمطاردة سرية من الكفار، سرية كاملة. نحن الآن أيها الإخوة، ونحن نزعم أننا مسلمون، بمجرد أن تقوم حرب بيننا وبين اليهود، القوي منا من يولي الأدبار، والشجاع من يعود إلى بيته، والبطل هو الذي يسهر تلك الليلة مع راقصة أو مغنية. فإذا باليهود يجتاحون البلاد والعباد ويتحكمون في كل شيء، لماذا؟ لأن التربية الإسلامية قد ماتت، ماتت في المدارس، ماتت في أجهزة الإعلام، ماتت في النوادي، ماتت في المقاهي، ماتت في كل شيء، حتى ماتت قلوب الناس، فإذا بنا يخرج جيل تحسبهم أيقاظا وهم رقود، كأنهم خشب مسندة. هذا هو الواقع، لأن التربية الإسلامية قد ماتت، والحمية لله عز وجل قد ماتت. الذي يتربى على أغنيات عبد الوهاب وعلى ألحان رياض السنباطي لا يمكن أن يفتح بيت المقدس. الذي يتربى على مسلسلات التلفزيون وعلى أفلام السينما لا يمكن أن يفتح شيئا، بل إن الله يغلقها في وجهه فيتحكم فيها اليهود، ونحن هنا نعيش بعد أن ضربت علينا الزلة والمسكنة، والعياذ برب العالمين. رب النبي أصحابه على الجهاد في غزوة ذي قرد، قام سلم بن الأكوع بمفرده بمطاردة سرية من سرايا المشركين وهو يجري على رجليه وهم يركبون الدواب، وطاردهم وأخذ الغنائم منهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في إسره المدد، أرسل في إسره مجموعة من المجاهدين، في مقدمتهم أبو قتادة الأنصاري الحارث ابن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم أيضا المقداد بن الأسود، ومعهم صحابي جليل اسمه الأخرم الأسدي. فعندما لحقوا بسلم بن الأكوع بعد أن طارد هذا الجيش قال لهم: إن الله قد كفى وأحسن، لا تذهبوا وراءهم فإنهم الآن في بيوتهم. فأراد الأخرم هذا أن يتقدم مجاهدا في سبيل الله، فمنعه سلم بن الأكوع، قال له: لا تتقدم يقتلونك. قال له: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، لا تتركني أعود بدون الشهادة. قال له: إن كنت تؤمن اتركني أذهب إليهم. لو أن واحدا منا ذهب ووجد العدو قد انصرف ووضعت الحرب أوزارها وصدر قرار بإيقاف إطلاق النار لفرح الجميع وهللوا وضحكوا، ولكن هذا الصحابي يريد أن يستشهد، أن يذهب أن يستشهد، أن يذهب شهيدا، أن يقابل الله عز وجل بهذه التجارة الصالحة. فقال له: إن كنت تؤمن، لأنه تربى في المسجد، لم يتربى على مقهى، ولم يتربى في مدرسة من هذه المدارس التي يعلمون فيها الجهل ويحاربون فيها العلم، لم يتربى في إحدى الكليات التي صدر قرار بمنع المنقبات من دخولها، البنت إذا دخلت منقبة منعوها، وإذا دخلت عاهرة فاجرة دخلت بسلام آمنين، دخلت فتحت لها الأبواب لأنها إنسانة عصرية تعيش في القرن العشرين، وهكذا. لذلك هذا الصحابي تربى في المسجد، قال لأخيه: لا تمنعني من الشهادة. هو مش رايح يجيب فلوس من السعودية، لا، ده سوف يدخل ويقتل. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فتركه سلم بن الأكوع، فدخل الرجل فقاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل، فنال شرف الشهادة، أحياء عند ربهم يرزقون. على هذا المستوى رب النبي الصحابة في المسجد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام عندما تدعو واحدا إلى صلاة الجماعة فأنك تدعوه إلى جهنم، عندما تدعو واحدا للإنفاق في سبيل الله كأنك تسرقه فيطالب بقطع يد السارق. النبي لم يكن يطلب من هؤلاء مالا، ولكنه اشترى منهم النفس والمال، اشترى منهم، بايعهم على الموت كما يقول سلمة بن الأكوع، بايعوه على الموت على أن يقتلوا في سبيل الله. جاءت موقعة بدر فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في مبنى قيادة الأركان العامة في المسجد، كانت مبنى القيادة في المسجد. اجتمع النبي وشاور أصحابه ماذا نصنع. قام أبو بكر الصديق وتكلم، قال كلاما طيبا، فقام إليه المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وقال إيانا تريد يا رسول الله؟ امضي لما أمارك الله ونحن معك، والله إنا لصبر عند اللقاء، لصدق عند القتال، والله لو استعرضت بنا عرض البحر لخضناه معك، والله لو أمرتنا أن نضرب أكبادها، أكباد الإبل، إلى برك الغماد لذهبنا معك إلى أقصى اليمن، سنذهب معك، فاذهب يا رسول الله. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. عدد الجيش 317 واحد، عدد جيش الكفار 1000. النبي لم يكن معه العدد ولا العدد الكافيين. الكفار ناس عاشوا حياتهم على السلب والنهب، معهم الإبل، معهم الخيل، معهم جميع أدوات الحرب، والنبي معاه 317 واحد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. واجتمعوا في مكان عند عين تسمى بدر بين مكة والمدينة، هي إلى المدينة أقرب. الكفار خرجوا بجميع القيادات عندهم، أبو جهل، أبو لهب، عتبة ابن ربيعة، الوليد ابن عقبة، كل الكفار خرجوا بجيوشهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف ومعه 317 رجلا، 317، التانيين 1000 معهم سلاح ومعهم عتاد. في بداية المعركة وقبل أن يبدأ القتال اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، لم يطلب مددا من أمريكا ولا من روسيا سابقا، لم يطلب مددا من الأمم المتحدة ولا من جامعة الدول العربية، طلب مددا من صاحب المدد، من الله عز وجل. بدأ النبي في توجيه رسالة إلى الله عز وجل، والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة المجموعة القليلة من الناس لن تعبد في الأرض بعد اليوم. لو هؤلاء قتلوا من سيعبد الله؟ الكفار. وأخذ النبي يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، حتى سقط رداؤه عن كتفيه فأخذه أبو بكر الصديق ووضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك. كل الذي وعدك الله به سيأتي. أبشر يا رسول الله. 317 تربوا في المسجد، تربوا على مائدة القرآن. أول أمر أصدره النبي في موقعة بدر قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مش قوموا إلى القتال، لا، أو قوموا نجمع الغنائم، قوموا إلى الجنة. تخيل واحد بيقول لك قم إلى الموت، ما الجنة يعني الموت، يعني هتقتل. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كان هناك صحابي من الأنصار اسمه عمير ابن الحمام الأنصاري، قال: بخن بخن، وهي كلمة تعجب، عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ يعني العرض هو السماوات والأرض؟ قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ ايه اللي خلاك تتعجب؟ لماذا تتعجب؟ هذا معنى كلام رسول الله. يقول له: ما حملك على قولك بخن بخن؟ معناها لماذا تتعجب؟ قال: يا رسول الله، والله ما تعجبت، ولكن رجوت ان اكون من اهلها. لما انت قلت معنى كلامه: قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، تمنيت ان اكون من اهل تلك الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انت من اهلها. كان معه ثلاث تمرات، ثلاث بلحات. النبي بشره انه سيقتل، بشره انه سيقتل ويدخل الجنة. فقال الرجل، وكانت معه ثلاث تمرات، القاهن من يده، رماهن على الارض، وقال: ان انا عشت حتى اكل هذه التمرات انها لحياة طويلة. المسافة اللي حياكل فيها الثلاث تمرات حياة طويلة. والقاها ودخل الرجل الى ساحة القتال، فكان من اوائل الشهداء في موقعة بدر. فكان الامر الاول مش قوموا الى رفع العلم او الى نصرة الوطن، لا، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. وبدأ القتال، وانزل الله تعالى الملائكة، نزلوا من السماء يقاتلون مع المسلمين حتى جاء نصر الله والفتح، وانتصر المسلمون في تلك المعركة، وقتلوا 70 من المشركين، وأثروا منهم 70، وكان في مقدمة الذين قتلوا أبو جهل عليه لعنة الله، قائد جيش الكفار، والذي قتله غلامان. وانتصر المسلمون في تلك المعركة التي بدأت من المسجد، والتي خرجت تحت راية الإسلام بعد هذه التربية الطيبة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.